محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. في هذا الباب يحذر المؤلف رحمه الله تعالى من الغلو في قبور الصالحين، وذلك أن المرأة قد يعظمها لتعظيمه من في جوفها، فيجره هذا التعظيم أو يجر غيره ممن سيأتي بعد إلى عبادة صاحب هذا القبر. فالقبور لها حق، لكن لا يزاد فيما يجب لها، لا يجوز الجلوس عليها ولا التبول ولا التغوط عليها، لأن يجلس المرء على جمرة فتخرق ثيابه وتنفذ إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، لأن في هذا إهانة. ومثله كذلك التبول والتغوط عليها، هذا إهانة ولا يجوز، والمسلم له حرمة حيا وميتا. لكن لا يجوز تعظيمها أكثر من هذا، لا يجوز أن يبنى عليها ولا أن ترفع عن غيرها ولا أن ترفع عن الأرض أكثر من شبر ولا أن تميز بشيء دون غيرها من القبور، لأن هذا التمييز وهذا التعظيم قد يجر غير المميز، من يأتي بعده يقول: ما ميز هذا إلا أن له خاصية، له كذا، فيعبد من دون الله. ولهذا قال علي رضي الله عنه لأبي الهيجة: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. سوه بغيره، مرتفع فيه علامة تمييز له ارتفاع، أو حصوة حمراء، أو فراش من الرمل يختلف عن غيره، سوه بغيره. مشرف يصح أن يراد بها مرتفع، ويصح أن يكون مميز يعني كمجعول له شرف. والرسول عليه الصلاة والسلام بعث عليا ألا يدع صورة إلا طمسها، وذلك لحرمة التصوير، وألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، يعني المقابر فيها مقابر كثيرة ما يميز واحد أو اثنين أو خمسة، أو هذا قبر الولي الفلاني أو قبر الشيخ الفلاني أو قبر العالم الفلاني أو قبر كذا، سوا سوا. لأنه قد يجعله الإنسان أول الأمر بنية حسنة، يقول عشان يتميز علشان أعرفه، يقول لا يا أخي، إذا أردت أن تميز قبر أبيك أو قبر أخيك أو قبر من شئت فضع فيه علامة تعرفها أنت دون غيرك. ما يأتي مثلا بحصات كبيرة متميزة أو لوح من الرخام ويكتب عليه قبر فلان الذي توفي في كذا وتاريخ كذا إلى آخره إلى جنة الخلد أو نحو ذلك، هذا من العبث وهذا من التمييز، وما يدريك شهدت له أنه في جنة الخلد، الله أعلم، ما يدرى هل هو في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار، الله جل وعلا أعلم بحاله. تميزه بحصن متميز، تستحضر له مثلا حصوة حمراء أو صفراء أو متميزة، أو تجعل له حائط حتى بنيتك مثلا أنه لعلت لا يتناثر التراب. قد يأتي أناس بعد سنوات يقول هذا له قيمة، له فرق، هذا يسأل، هذا يستغاث به، هذا يرجع، وهذا الشرك الأكبر. أن الغلو، والغلو كما تقدم لنا هو الزيادة، الزيادة في المدح أو الزيادة في السب والعياذ بالله. يقال عن رجل صالح مثلا أن هذا فاسق أو فاجر، هذا غلو. يقال عن رجل عادي هذا متميز، هذا ولي، هذا له شأن عند الله. لا، أن الغلو في قبور الصالحين، كلمة الصالحين يشمل الأنبياء والرسل والشهداء والأبرار وكل من فيه صلاح أو تقى، يصيرها، يعني قد يصيرها في المستقبل، اليوم قد لا يصيرها أوثان، يعني الناس يعرفون أن هذا قبر فلان بن فلان وهو معروف عندهم، لكن في المستقبل قد يأتي أناس يقول هذا ما ميز بكذا إلا هو فيه له شأن، يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. والوثن ما عبد من دون الله سواء كان على صورة أو على غير صورة، تعبد من دون الله أو تعبد مع الله سيان، سواء عبدت وحدها أو عبدت مع الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لا يقبل من العبادة ما كان له فيه شريك، كما جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لأن الله جل وعلا ما يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون العمل خالص لكن ليس بصواب، لا ينفع، كعمل المبتدعة، بعض المبتدعة يعمل العمل لوجه الله، ما عمله لأجل الناس، يعمل العمل لوجه الله لكنه على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قيمة له. وقد يكون العمل على وفق السنة لكن فيه رياء، فيه التفات إلى غير الله فلا ينفع، بل لا بد أن يكون خالصا صوابا، خالصا لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. روى مالك في الموطأ، الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، وهو أحد الأئمة الأربعة المشهورين بالمذاهب التي على السنة، أولهم أبو حنيفة، ثم مالك، ثم الشافعي، ثم أحمد رحمة الله عليهم جميعا، وهو المشهور الإمام مالك بإمام دار الهجرة لأنه كان في المدينة رضي الله عنه ورحمه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموطأ هذا للإمام مالك رحمه الله، ألفه وجمع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اشتهر عن الصحابة، وذكر فيه آراءه واجتهاداته رحمه الله، هو كتاب مشهور وقد شرح بعدة شروح. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وسنده رحمه الله من أصح الأسانيد كما قال بعض الأئمة، أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، لأنه أقصر رجال، لأنه أقرب المؤلفين إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يروي غالبا عن نافع عن ابن عمر، ولهذا قيل أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. رأى صلى الله عليه وسلم ما اتخذه اليهود والنصارى من اتخاذهم القبور على المساجد على قبور أنبيائهم، مكان العبادة يجعلونه على قبر نبي من الأنبياء، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فتعظيم القبر يصيره وثن يعبد من دون الله. وكما سيأتي أن سبب عبادة القبور منها من الأسباب تعظيم القبور فوق حقها الذي جعل الله لها، يعني المسلم والمؤمن يكون في جميع أموره وسط، ويكون متوسط بين الإفراط والتفريط. مثلا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الناس فيهم ثلاث فرق: فرقة تغلو فيهم وتعبدهم من دون الله وهذا كفر، وفرقة تجفوهم وتلعنهم وتسبهم وتكفرهم، وهؤلاء ضلال. الصحابة خيار الأمة، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، لا يغلون فيهم بالعبادة والدعاء والتضرع والسؤال، هذا لله جل وعلا، ما يصرف لملك مقرب ولا لنبي مرسل، ولا تكفرهم وتلعنهم وتسبهم، بل تنزلهم منزلتهم التي أنزلهم الله جل وعلا، يترضون عنهم ويحبونهم محبة تابعة لمحبة الله تبارك وتعالى. المسلم يحب الصحابة لأنهم الساعد الأيمن للنبي صلى الله عليه وسلم، وناصروه وجاهدوا معه وبلغوا سنته، فيجب علينا محبتهم، لكن لا نرفعهم عن منزلتهم ونطلب منهم قضاء الحوائج ونحو ذلك، ولا نحطهم عن قدرهم رضي الله عنهم. فالمسلم يكون في جميع أموره وسط بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء، وسط، يعطي الشيء حقه فلا يبخسه ولا يرفعه عن منزلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ما فعل اليهود والنصارى وحذر من فعلهم أمته عليه الصلاة والسلام، وسأل الله جل وعلا أن يحمي قبره من أن يكون كقبور الأنبياء في بني إسرائيل من اليهود والنصارى، فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولذا كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم ينهون من يكثر التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان للزيارة. الزائر مثلا يزور عند قدومه للمدينة وعند صلاته في المسجد النبوي يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وعلى صاحبيه ولا يتردد، ويصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا في كل مكان وفي كل وقت، ولا يتردد على القبر. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد دل على أنه إذا حصل التردد على القبر ومراجعته كل وقت صار بمثابة الوثن. نعم. يقول: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. من تحذيره صلى الله عليه وسلم للأمة أخبر عن شيء لا يعلمه إلا الله، أطلع عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول: اشتد غضب الله، يعني الله يغضب كما أنه يرضى، يغضب على الكافرين وعلى المخالفين، ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب أولياءه ويغضب على أعدائه. فالله جل وعلا موصوف بصفة الغضب كما أنه موصوف بصفة الرضا. واحذر أخي أن يقع في نفسك أن غضب الله مثل غضب المخلوق تعالى وتقدس، لا، المخلوق قد يغضب فيخرجه غضبه عن طوره واعتداله، يغضب فيطلق، يغضب فيضرب بغير حق، يغضب فيتكلم بكلام يضره. أما الله جل وعلا فهو منزه عن صفة المخلوقين، وغضبه جل وعلا لا يخرجه ولا يصرفه عن حكمته وعدله ورأفته ورحمته جل وعلا. فاحذر أن تتصور أن هذا مثل هذا، هذا تشبيه وهذا تشبيه ممقوت وهذا فعل طائفة ضالة. فالناس في أسماء الله وصفاته جل وعلا طرفان ووسط، اثنان طرفان والوسط السالم. طائفة شبهت وقالوا يغضب كغضبي ويرضى كرضائي ويستوي كاستوائي تعالى الله، وطائفة نفت قالت لا ما نثبت الغضب لله، لأنه أثبتنا الغضب شبهناه بالمخلوقين. ما نثبت الرضا لله، لأن لو أثبتنا الرضا شبهناه بالمخلوقين. ما نثبت كذا ما نثبت كذا، فعطلوا الله من أسمائه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اشتد غضب الله، ثم يأتي الشقي ويقول لا الله ما يغضب، الله منزه عن الغضب، الله منزه عن الرضا، الله منزه عن الصفات، لأن إذا وصفنا شبهنا بالمخلوق. فعطلوا الله جل وعلا من صفاته. فالطائفتان ضالتان، أهل السنة والجماعة أثبتوا الأسماء والصفات كما أثبتها الله جل وعلا لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه، ما شبهوا، ومن غير تعطيل، ما نفوا الصفة، يثبتون الصفة وينفون التشبيه. فنثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث دل على أن الله جل وعلا يغضب ويشتد غضبه على من يستحق ذلك، ولا يخرجه جل وعلا غضبه عن عدله وحكمته ورأفته ورحمته سبحانه. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يخبر الأمة عليه الصلاة والسلام لتحذر ذلك، أنه عليه الصلاة والسلام يحذرنا مما يضرنا في ديننا أو دنيانا، وهو عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين يبصر الناس فيما ينفعهم، فيحذر عليه الصلاة والسلام من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. نعم. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كأن يلت السويق، فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. ولابن جرير الطبري رحمه الله العالم بالتفسير صاحب التفسير الجامع لأحكام القرآن رحمه الله، ومرجع للمفسرين، هو رحمه الله توفي عام 310. عن سفيان لعله الثوري رحمه الله، عن منصور عن مجاهد، مجاهد عالم التفسير في مكة، أخذ عن ابن عباس رضي الله عنه. فمجاهد يقول عرضت القرآن على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته فأوقفه عند كل آية وأسأله عنها. فهو من فقهاء التابعين وعلمائهم رحمة الله عليه. أفرأيتم اللات والعزى، الآية وهي أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. قال أي مجاهد كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. هذا واضح الشاهد من الترجمة أنهم عظموا اللات. كيف عظموه؟ لما عظموه؟ لأنه كان نازل في مكان على طريق وكان يلت السويق ويطعمه للحجاج، نازل في مكان ما على طريق الحجاج يقدم لهم الطعام، رجل صالح يخدم الحجاج يقدم لهم الأكل مجانا تقربا إلى الله. فلما مات قالوا ما يمكن نجعل قبره مثل قبر غيره، هذا متميز فيه صلاح، فعكفوا على قبره وميزوه عن القبور وعظموه، ثم فترة وعبد من دون الله. وإلا فأصحابه ما كانوا يعبدونه لكنهم عظموا قبره ميزوه على غيره. كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره، أول عكوف، ثم تحري لسؤال الله عند القبر، ثم سؤال صاحب القبر وهو الشرك الأكبر. أول العكوف محرم، ثم التبرك به وهو أشد تحريما، ثم عبادته من دون الله وهي الشرك الأكبر، أو عبادته مع الله شيئا كحال كثير ممن يدعي الإسلام الآن يعبدون مع الله غيره، يعني ما يعبدون الأصنام فقط، يعبدون الله ويعبدون معه غيره. تجد يصلي في المسجد وفي الصف الأول ويقول رب اغفر لي ويقرأ القرآن، فإذا صلى وانتهى توجه إلى صاحب الضريح وبدأ يسأله ويخضع عنده ويتضرع له، هذا الشرك الأكبر. فيقول مجاهد رحمه الله إن سبب عبادة اللات من دون الله لأنهم عظموا قبره لما مات، عكفوا عليه ثم عبدوه. ولما؟ لأنه كان رجل صالح ميزوا قبره. فجاء من بعدهم فقال ما ميز هذا القبر بهذا الشكل إلا وله شأن، فسألوا الله بجاهه، ثم تحولوا من هذا إلى أسوأ منه، بدأوا يسألونه هو، فمات فعكفوا على قبره. والعكوف الإقامة وحبس النفس، يعني يقيمون حوله ويتحلقون على قبره ونحو ذلك. نعم. وقد قال وكذا قال أبو الجوزة عن ابن عباس وكذا قال أبو الجوزة عن ابن عباس كذلك أبو الجوزة روى عن ابن عباس، مجاهد أخبر عن علمه، وأبو الجوزة يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يلت السويق للحاج، يعني كان رجل صالح يلت السويق للحاج يخدم الحجاج من ماله، وهذا يعطينا ما كان أهل الجاهلية يعظمون به حجاج بيت الله الحرام. يعني أهل الجاهلية كانوا يعظمون الحجاج ويخدمونهم ولا يسلبونهم أموالهم، كحال كثير من إمن هنا هداهم الله، يضايقون الحجاج ويتعبونهم ويضايقونهم في سرقة أموالهم وفي أخذ حذائهم وفي أمور كثيرة، بينما كانوا في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يحبسون أنفسهم على خدمة الحجاج مجانا. من ذلك العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كان في الجاهلية عنده وظيفة السقاية، يسقي من ماء زمزم ويوزع على الحجاج، يمتح الماء من بئر زمزم بيديه هو وأولاده ويقدمون الماء للحجاج. وهذا اللات كان يقدم السويق، والسويق نوع من الحبوب يحمس بالنار ثم يطحن ثم يلت عد بالماء أو بالتمر أو بالزيت ويقدم للحجاج كإطعام لهم وضيافة. يعني سبب عبادته من دون الله هو أنه كانوا عظموا قبره في الأول بعدما مات، حتى كانوا في الأخير يعبدونه من دون الله ويفتخرون بهذا جهلا منهم، كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم، ويفتخرون بآلهتهم التي يعبدونها من دون الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليه قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا يحتمل الخبر ويحتمل الدعاء أنه يدعو عليهم باللعنة أو يخبر بأن الله لعنهم وطردهم من رحمته. من هم؟ ثلاثة أصناف من الناس ملعونون في هذا الحديث. من هم؟ قال زائرات القبور النساء التي تزور القبور ملعونة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور للرجال والنساء في صدر الإسلام في أول الأمر، لأنهم كانوا يعظمون القبور والأموات ويشركونهم مع الله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور. ثم بعد هذا قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نهيتكم عن زيارة القبور في أول الأمر، الآن أذنت لكم في زيارتها لأنها تذكركم الآخرة. الزائر للقبور يتذكر أنه صائر إلى ما صاروا إليه لا محالة مهما طال عمره. وفي الزيارة يدعو للأموات ويترحم عليهم. فأباح صلى الله عليه وسلم وشرع زيارة القبور للرجال دون النساء، لأن النساء إذا زرن القبور فهن ملعونات على لفظ هذا الحديث. ثم علينا أن نعلم أن زيارة القبور ثلاثة أنواع: زيارة سنية يعني على وفق السنة، وزيارة بدعية محرمة، وزيارة شركية مخرجة من الإسلام شرك. ما هي الزيارة السنية؟ الزيارة السنية التي يزور المرء القبر للتذكر وللدعاء لأهل لصاحب القبر ولمن حوله. كان يقول عند زيارته: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فالمرء يزور المقابر ليتذكر وليدعو للأموات. إذا وقف على قبر الميت دعا له، إذا دخل المقبرة دعا لأهل القبور كلهم. هذه الزيارة السنية للرجال دون النساء. الزيارة البدعية المحرمة أن يقصد المقابر ليدعو الله، هذه محرمة. تقصد القبر أو المقابر لأجل الدعاء، تقول أذهب أدعو عند قبر عبد القادر الجيلاني، عند قبر فلان بن فلان، عند قبر الحسن أو الحسين، عند قبر علي رضي الله عنه، هذه محرمة وبدعية لا يقال عنها شركية، لأنه قصد أن يدعو الله، لكنه قصد المقابر ليدعو الله، نقول هذه بدعية، زيارة بدعة. النوع الثالث زيارة شركية يعني شرك مخرجة من الملة، أن يزور المقابر لأجل أن يدعوهم يسألهم يطلب منهم أمرا من الأمور أيا كان، أو يطلب من واحد منهم، فهذه زيارة شركية يعني تخرج المرء من الإسلام، لأنه إذا سأل غير الله كفر بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لعن زائرات القبور. قال بعض العلماء رحمهم الله: إذا مرت المرأة بالمقبرة بدون أن تقصدها فلها أن تسلم على القبور، يعني جاءت مع طريق المقبرة على يمينها أو على شمالها تسلم على أصحاب القبور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، لكن ما تزورها يعني ما تخرج للزيارة ولا تخرج لزيارة قبور الصحابة في البقيع ولا لغيرهم. والخلاف في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة إذا جاءت إلى المسجد لتصلي ركعتين، هل تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتقف على قبره أم ممنوع؟ قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء يجيز لها ذلك، يقول لأنها جاءت لغير زيارة القبر وإنما جاءت للصلاة في المسجد، فحينما وصلت المسجد تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. آخرون قالوا لا، هي منهية عن الزيارة، وتزور المسجد متى شاءت، وتصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم متى ما شاءت كل وقت. والمتخذين عليها يعني على القبور المساجد والسرج. الصنف الثاني والثالث من الملعونين في هذا الحديث المتخذين على القبور المساجد. كيف يتخذ مسجد؟ دفن الميت في هذا يبنى عليه مسجد، أو يخرج ليصلي عند القبر الفلاني، يعني اتخذه مسجد لو ما بني. ما قال عليه الصلاة والسلام والذين يبنون المساجد على القبور، قال المتخذين عليها المساجد، يعني يتخذ القبر مسجدا يتردد عليه يصلي فيه. والمتخذين على القبور السرج، في بعض الجهات تجده يضع خشبة على القبر ويعلق عليها سراج موقد ليل نهار، ويرون هذا تعظيم لهذا الميت، وهذا تلاعب من الشيطان بهم ليقعوا تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يجوز للمسلم أن يوقد السراج على القبر. إذا جاء المسلمون لدفن جنازة يأتون بالسراج معهم أو ما يضيئون به مثلا، ويدفنون الميت وينصرفون بسراجهم، ولا تنار القبور ولا يوضع فيها النور والأنوار، خشية أن يكون المرء إذا وضع ذلك مشمولا بهذا الحديث. وهم ما وضعوا السرج ليل نهار إلا من باب التعظيم، من باب تعظيم القبور، وهذا تعظيم خارج عن المشروع. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فهو عليه الصلاة والسلام يحذر من هذا لتجتنبه الأمة. ومع الأسف الشديد كل أمر حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقع فيه كثير ممن ينتسب إلى الإسلام. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من شيء فيقعون فيه، كأن المرء يريد أن يعاند ويعاكس ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا من تلاعب الشيطان بالعبد، يتلاعب به ويحسن له المنكر فيوقعه في ذلك. والواجب على المسلم الحذر من هذا، وتحذير من يقبل منه، وحتى من لا يقبل لتقوم عليه الحجة، إن استجاب فالحمد لله، وإلا يكون المرء أبرأ ذمته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: رجل استدان من شخص مبلغا من المال ثم بعد مرور شهرين طلب الدائن وهو صاحب المال من المستدين ارجاع المبلغ، فقال المستدين إن المبلغ لا يتوفر لدي الآن، ولكن ما رأيك لو اشتركتك في تجارتي؟ لا بأس بهذا، لأنه يكون رأس مال هذا الشريك بقدر الدين الذي له على صاحبه، وتكون التجارة معروفة رأس المال، لهذا مثلا 40 وهذا 20، لهذا 40 وهذا 40، لهذا 30 وهذا 60، وهكذا. يقول السائل: امرأة أدت العمرة وقبل أن تقصر من شعر من رأسها خرجت من الحرم وهي ناسية أنها لم تقصر، وقد جامعها زوجها قبل التقصير، فماذا عليها؟ ما دام جامعها زوجها قبل التقصير فعليها هدي، لأنه لو تركت التقصير حتى خرجت من مكة إلى أي بلد وقصرت لا بأس عليها، لأنه لا يلزم أن يكون التقصير في مكة، لكن ما دام جامعها زوجها فعليها هدي، لأنها تركت واجب من واجبات العمرة وهو التقصير. يقول السائل: رجل يعمل في عطور ويقول إن أقصى نسبة الكحول تكون 20%، هل يجوز هذا العمل؟ يرى كثير من العلماء أنه لا يصح التجارة بالعطور التي فيها كحول، أي ويستعملها الفساق بدل الخمر، لأنها من تيسير الأمور للفساق في معصية الله تعالى، فلا يجوز للمسلم أن يتاجر بهذا. وبعض العلماء يرى نجاسة هذه الكحول، وهم الذين يرون نجاسة الخمر فلا يصح أن يتطيب بها، وبعضهم يرى أن الخمر ليست بنجسة العين وإنما هي نجسة معنى، فنجاستها لا تؤثر على الثوب، قالوا يجوز التطيب بهذه الكحول وحتى وإن كانت تستعمل بدل الخمر. والأولى التنزه عن هذا كله، الأولى التنزه عن الأشياء المحرمة، وأن لا يتاجر المرء إلا في شيء مباح ظاهر الحل، حتى قالوا لا يجوز للمسلم أن يبيع العنب لمن يتخذه خمرا، ولا يجوز له أن يبيع التمر لمن يتخذه خمرا، فإذا علمت أن هذا الرجل مثلا يشتري منك هذه الكحول هذه الأطياب، أو يشتري منك التمر، أو يشتري منك العنب ليتخذ خمر، فلا يجوز لك أن تبيع عليه، والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول السائل: نرجو بيان مقدار زكاة الفطر وهل يمكن إخراج القيمة؟ صدقة الفطر صاع من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط، وألحق بها العلماء ما كان من قوت البلد كالأرز والذرة والدخن وغيرها من الحبوب التي تقتات وتدخر. وأما القيمة فلا تجوز ولا تكفي ولا تجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرها ضمن الخمسة، ولو كانت مجزية لقال: أو 3 دراهم أو 10 دراهم أو 1/4 دينار أو نحو ذلك، ما أدخلها صلى الله عليه وسلم ضمن الصدقة الفطر. فإخراجها من هذه الأعيان أو من الأرز لأنه أنفع للفقراء أولى، ولا ينبغي للمرء أن يتعرض للأشياء التي قد لا تجزئ. وإن قال بعض العلماء تجوز الدراهم، ولكن لا مستند لهم إلا قولهم إن الدراهم يحتاجها الفقير مثل ما يحتاج غيره من الأشياء. والرسول صلى الله عليه وسلم قصد إشباع الفقير في ذلك اليوم، فلو أعطيته دراهم قد لا يشبع، لكن إذا أعطيته طعام أكله فشبع. يقول السائل: هل يلزم الاستنجاء بعد خروج الريح؟ وهل يلزم الخروج بعد من الصلاة إذا حس المصلي بالغازات من بطنه، أم يحاول منع خروجها وإكمال الصلاة؟ أولا، ما يلزم الاستنجاء لخروج الريح، وإنما الاستنجاء لخروج البول والغائط أو ما يخرج من السبيلين من دم وغيره مثلا. أما الريح فلكونها ريح لا جرم لها لا يلزم لها الاستنجاء ولا الاستجمار. وإذا أحس بالغازات والحركة في بطنه فلا يخرج من الصلاة ما دام لم يخرج شيء، ما دام الإحساس في باطن الأمعاء يحس بحركة وانتقال الريح والغازات من مكان إلى مكان داخل بطنه، هذه لا تنقض الوضوء، وإنما إذا خرجت من الدبر حينئذ انتقض وضوء الإنسان، فيجب عليه أن يتوضأ ولا يلزم أن يستنجي. يقول السائل: هل خروج الريح يتطلب إعادة الوضوء كاملة؟ نعم، خروج الريح يوجب الوضوء الذي هي فروض الوضوء دون غسل الدبر أو القبل، دون غسل السبيلين، وإنما الوضوء إذا قيل الوضوء فهو المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين إلى الكعبين. هذه الأشياء التي تغسل إذا خرجت الريح من الإنسان. يقول السائل: في الآية قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، هل التوبة فقط تكفي بالنسبة للزاني أم لا بد من إقامة حد الزنا مع التوبة؟ لا يا أخي، التوبة تكفي، ولا ينبغي للمرء أن يفضح نفسه إذا كان قد حصل منه زلة، زنى مرة أو أكثر من مرة، عليه التوبة ويستتر بستر الله جل وعلا، والله جل وعلا حري أن يستر عليه في الآخرة كما ستر عليه في الدنيا، ولا ينبغي له أن يفضح نفسه ويقول فعلت ليقام عليه الحد. فماعز لما حصل منه ما حصل من الزنا جاء إلى أبي بكر وعمر على كل على حدة يخبره بما فعل ويطلب أن يتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقام عليه الحج، فكل واحد منهما رضي الله عنهما يأمره بأن يستتر بستر الله ولا يفضح نفسه ولا يطلب إقامة الحج عليه. وهكذا ينبغي للمرء إذا حصل منه زلة وستر الله عليه أن يستتر بستر الله ولا يخبر أحد، وتكفيه التوبة إن شاء الله، ما دام التوبة صادقة لا يعود بعدها إلى المحرم فتكفيه بإذن الله. يقول السائل: نحرس في معتكف في المسجد الحرام، هل يجوز له الخروج إلى مسجد آخر من أجل حضور دروس علمية؟ لا يا أخي، المعتكف في مكان ما يخرج منه إلا لما لا بد له منه، يخرج للوضوء، يخرج لقضاء الحاجة البول والغائط، يخرج للأكل والشرب الأشياء الضرورية، نعم. أما يخرج من إلى المساجد الأخرى أو الأماكن التي فيها محاضرات أو دروس، لا، هذا ليس بضروري فلا يخرج له، إلا إن كان قد اشترطه عند اعتكافه. يقول السائل: عندي زكاة أخرتها 4 أشهر، فماذا علي؟ عليك إخراجها وتأخيرها لهذه الفترة، ليس عليك فيه شيء إن شاء الله، وإنما عليك أن تبرئ ذمتك منها، تخرجها تعطيها لمستحقيها. يقول السائل: أديت العمرة وحللت ثم حلقت بعدما لبست الملابس، فهل عمرتي صحيحة؟ ما دام أنك حلقت بعدما تذكرت فلا بأس عليك إن شاء الله وعمرتك صحيحة. وكان الأولى أن الإنسان إذا تذكر أنه لم يحلق ولم يقصر أن يستعيد ملابس الإحرام ثم يحلق أو يقصر، وإذا لم يستعد ملابس الإحرام فلا بأس عليه إن شاء الله. يقول السائل: جاء شخص من المدينة إلى مكة لأداء العمرة وقد أفطر باعتباره مسافرا، فهل عند وصوله إلى مكة يمسك حتى أذان المغرب أم ماذا يجب عليه؟ إذا كانت إقامته في مكة 4 أيام فأقل فله أحكام السفر وله أن يفطر ويستمر على فطره، وإذا كانت إقامته في مكة 4 أيام فليس له أن يستمر مفطرا لأن له أحكام المقيمين. يقول السائل: ما حكم أخذ القرض الربوي لضرورة كالزواج لكبر عمره أو عدم وجود مكسب؟ لا يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا ولا أن يأخذ القرض الربوي مهما كانت الأحوال، وإنما عليه أن يستعين بإخوانه المسلمين بالقرض أو الهبة أو الإعانة ونحو ذلك، وسيجد من يعينه إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز أن يحج عن الأب والأم المتوفين؟ إذا حج المرء عن أحد أبويه فهذا من البر بهما، ولا يكون الحج عن الأبوين معا، ما يكون الحج عن الأب والأم ويكون الحج أو العمرة عن الأب والأم، بل الحج عن شخص واحد فقط، تحج عن أبيك أو تحج عن أمك أو تعتمر عن أبيك أو تعتمر عن أمك، بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك حينما تحج عن أبيك أو تعتمر عن أبيك بعد أن تعتمر عن نفسك. يقول السائل: ما حكم أكل اللحم للمحرم؟ المحرم يأكل اللحم، وإنما لا يأكل من الصيد ما صيد لأجله. لو أن المحرم مثلا صيد له أرنب أو غزال في الطريق وصيدت من أجله فلا يأكل منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أهدي له جزء من أرنب وهو محرم رده عليه الصلاة والسلام وقال: إنا لم نرده عليك إلا لأننا حرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.